وهذا قال الإمام أحمد الشافعي رحمه الله: القياس صار إليه عند الضرورة. ما معنى هذا الكلام؟ أليس القرآن والسنة قد بين كل شيء من حاجة العباد؟ أليس أن الله قد أكمل هذا الدين؟ فما الضرورة إذن؟ نعم، القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة، يعني بمعنى أنه إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة فإنه حينئذ يعدل إلى القياس. ولا تعارض بين القياس وبين نصوص الكتاب والسنة، وذلك لأن الأدلة الشرعية لها عموم لفظي ولها عموم معنوي. العموم اللفظي الدخول في النص لفظا، يعني بأن يشمل النص هذه المسألة أو هذا الحكم باللفظ، والعموم المعنوي أن يشملها في شيء بالمعنى، أن يشملها بالمعنى. فإذا ورد نص عام وفيه فرض، نقول دخول هذه المسألة في هذا النص من باب العموم اللفظي، لكن ما ماثلها وما شبهها من المسائل دخولها فيه من باب العموم المعنوي. إذن العموم نوعان: عموم لفظي وعموم معنوي. فالعموم اللفظي هو أخذ الحكم من النص لفظا أو نطقا، والعموم المعنوي أخذ الحكم من النص عن طريق العلة والمعنى. والشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترق، فلا تعرف. وإذا كنا نقول كل إجماع فهو مستند إلى نص أو دليل، وكل قياس أيضا فهو مستند إلى نص. ولذلك إذا القياس إذا كان مصادما للنص يسمى فاسد الاعتبار. قبل أمس قلنا العبارة المصححة، ولا يرث، بدل ولا يودع ولا يرث، ويورث ولا يرث. فهمتم الآن العبارة؟ ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث. يودع نمسح هذه، يورث يودع امسح خل ولا خلها، بدل يودع حط يرث. ايش تكون؟ ولا يرث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في سياق أقسام القياس: قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوضع الحرام. علة حكم الأصل، علة نقيض علة حكم الأصل وهو الوضع الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وضع حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وضع حرام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: قياس العكس. هذا النوع الثالث الرابع مما ذكره من قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. نقيض بمعنى ضد، حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. هذا القياس قياس عكس، أن تثبت نقيض حكم الأصل. فإذا كان حكم الأصل الوجوب التحريم، فحكم الفرع الإباحة. إذا كان حكم الأصل الجواز أو الاستحباب، فحكم الفرع الكراهة وما أشبه، أو الوجوب. طيب مثلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. البضع الفرج، وفي فرج أحدكم صدقة، يعني المراد يعني في جماع الإنسان البضع الذي أباح الله له فيه صدقة، والصدقة دليل على إثبات الأجر. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. واضح؟ إذن نأخذ من هذا الحديث أن جماع المرأة، الإنسان إذا جامع امرأته له أجر ولا لا؟ ليس له أجر. نعم له أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الوزر في الجماع المحرم، أثبت الوزر في الجماع المحرم. شوف إثبات نقيض حكم الأصل، حكم الأصل التحريم، حكم الفرع الجواز والحل، لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. العلة في في في الأصل أنه جماع محرم، والعلة في الفرع أنه جماع مباح. إذن الآن عندنا أصل وهو الوطء الحرام فيه وزر، هذا الحكم. العلة لأنه وطء محرم. الوطء المباح فيه أجر، هذا الحكم. العلة لأنه وطء أو جماع مباح. فعندنا الآن إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. حكم الأصل ما هو؟ التحريم، نقيضه الحل والإباحة. لوجود نقيض علة حكم الأصل، علة حكم الأصل التحريم ما هو علته؟ أنه جماع في فرج محرم. إذن علة حكم الفرع نقيضه أنه جماع في فرج مباح، ولهذا قال فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. إيش الأول عندنا؟ ما في علة. أقرأ. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. فأثبت. فأثبت. إيش بعد حكم الأصل فيه؟ فأثبت للفرع أجر. إيه وعندكم؟ فأثبت. إيه فأثبت. إيه الأول فأثبت. لا سيبقى. وهو الوطء المحرم لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. نعم. أثبت. إيه ما في فأثبت. طيب. الثاني ما في، الأول فيه. الثاني ما فيه، كلامنا في الثاني. أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. نعم. التعارض. التعارض تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأول أن يمكن الجمع بينهما بحيث. طيب قال رحمه الله التعارض، يعني التعارض بين الأدلة أو النصوص. تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، عارضه بمعنى قابله. فكأن أي علة في وين؟ لوجود نقيض علة حكم الأصل. وهو الوطء الحرام معي. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل. إحنا أضفنا علة. إحنا أضفنا علة. لا هي عقب موجودة عندي. طيب إذا أقول التعارض لغة يقول التقابل، بمعنى تقابل الدليلين. وسمي التقابل تعارضا لأن كل دليل عرض للدليل الآخر، عارضه فلم ينفذ ما يترتب على الحكم فيه. يقول لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. إذا التعارض هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، فيكون مدلول أحدهما مدلول أحدهما كذا، ومدلول الآخر معارضا له. فمثلا هذا الحديث يدل على الجواز، والحديث الآخر يدل على التحريم، أو هذا الحديث يدل على الوجوب، وحديث آخر يدل على الجواز وما أشبه ذلك. واعلم أن التعارض في نصوص الكتاب والسنة أمر نسبي، أمر نسبي، إذ لا يمكن أن يقع التعارض بين نصين قطعيين، قطعيين لا يمكن إطلاقا أن يقع تعارض بين ما صح أو بين ما ثبت من نصوص الكتاب والسنة. وقولنا بين ما ثبت احترازا من ما إذا كان أحد الدليلين غير ثابت، لكن لا يمكن أن يوجد دليلان ثابتان ويتعارضان من كل وجه. نعم قد يقع التعارض عند المجتهد، فالتعارض يكون أمرا نسبيا، بمعنى أنه أن هناك تعارض عند هذا المجتهد دون ذاك. والتعارض إذا وقع بين النصوص فمرده إلى واحد من أمور أربعة: كل تعارض يقع، كل تعارض يقع عند المجتهد أو عند العالم فمرجعه أو مرده إلى واحد من أمور أربعة: إما نقص العلم، أو نقص الفهم، أو التقصير في الطلب، أو سوء الإرادة والقصد. واضح؟ كل تعارض، كل تعارض يقع عند الإنسان بين النصوص، سواء كان بين كتاب وكتاب، أو بين سنة وسنة، أو بين سنة وكتاب، فمرجعه أو مرده إلى واحد من أمور أربعة: إما نقص العلم بأن يكون هذا المجتهد ناقصا في علمه، ليس عنده علم حتى يستطيع الجمع بين النصوص فيحمل هذا على وجه وهذا على وجه آخر. طيب السبب الثاني: نقص الفهم والإدراك، بأن يكون العالم أو المجتهد ليس عنده فهم ثاقب يستطيع أن يحمل هذا النص على محمل والنص الآخر على محمل الآخر ويلائم بين النصوص. والله تبارك وتعالى قد فاوت بين الناس في الأفهام، الناس يختلفون في الأفهام، منهم من رزقه الله عز وجل فهما بحيث يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من النصوص، ومنهم من دون ذلك. ولذلك تجد العلماء الآن النص الواحد يستنبط منه هذا العالم 20 فائدة، والآخر لا يستطيع أن يستنبط 5 فوائد، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. السبب الثالث من أسباب التعارض: التقصير في الطلب، التقصير في الطلب. ومعنى التقصير في الطلب أنه لا يبذل جهده وطاقته في البحث والتحري، بل بمجرد أن يجد دليلين بينهما التعارض يبحث قليلا ثم يقول تعارض لا يمكن الجمع، بل الواجب أن يبحث وأن يستفرغ جهده وطاقته، وحينئذ إذا لم يعلم يكل الأمر إلى الله عز وجل كما سيأتي. السبب الرابع من الأسباب: سوء الإرادة والقصد، بمعنى أن يكون الإنسان غرضه في البحث والتنقيب في الأدلة غرضه الانتصار لنفسه أو لمذهبه ومحاجة الخصم، فهذا في الغالب لا يوفق لسوء طويته وخبث نيته. واضح؟ إذن التعارض بين الأدلة، إذا حصل تعارض بين دليلين فهذا التعارض في الأصل نقول هو أمر نسبي وواقع، لكنه أمر نسبي بمعنى أنه يكون تعارض عند مجتهد دون آخر، دون آخر. وإذا وقع أو حصل فأسبابه أربعة: إما نقص العلم، أو الفهم، أو سوء الإرادة والقصد، أو التقصير في الطلب. يقول رحمه الله: وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، يعني أن يكون التعارض بين دليلين عامين له أربع حالات، ذكر المؤلف هذه الحالات. نعم، الأول أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية دلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. طيب، الأول، الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما، يعني يمكن الجمع بين النصين، فهذا هو الواجب، لأننا إذا جمعنا بين النصين عملنا بهما جميعا، فبالجمع إعمال لكلا الدليلين، بخلاف مثلا الترجيح أو النص ففيه إبطال لأحدهما. كيف الجمع؟ يقول: نحمل أحدهما على بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها، فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى: إنك لا تهدي. الأولى إنك لا تهدي، والثانية إنك لا تهدي، ظاهرهما التعارف. ففي الأولى أثبت الهداية، وفي الثانية نفى الهداية. نقول: الجمع بينهما ممكن. الجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة والتوفيق، نعم، هداية الدلالة والإرشاد إلى الحق. يقول: هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يقول معنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني وإنك لتدل وترشد إلى الصراط المستقيم. الآية الثانية: إنك لا تهدي من أحببت. المراد هداية التوفيق للعمل. الإنسان ليس بيده أن يهدي الناس، ولو كان لو كانت الهداية بيد الناس لكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من عمه أبا طالب، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال: وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فالإنسان يدل الناس ويرشدهم إلى الحق، ولكن التوفيق بيد من؟ بيد الناس. إذا أراد الله عز وجل إضلال هذا العبد فلا ينفع فيه الهداية. قال الله تبارك وتعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الثاني: فإن لم يمكن الجمع. طيب، هناك آية أخرى أيضا: الصراط أضافه الله عز وجل إلى نفسه، أضافه الله عز وجل إلى نفسه، وأضافه إلى صراط، اهدنا الصراط الصراط الذين أنعمت عليهم، وأضافه إلى نفسه في قوله: صراط الله الذي له ما في السماوات. طيب، هذا قد ظهر التعارض، كيف يضاف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم ويضاف إلى الله؟ نقول: الجمع ممكن. فالآية صراط الله أضافه إليه باعتبار أنه هو واضعه، والآية الأخرى باعتبار السالكين له. الصراط هنا في كتاب الله عز وجل أضيف تارة إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه، وأضيف إلى السالكين باعتبار أنهم الذين يسلكونه. ثانيا: فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. أيضا الثاني قال: فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ للمتقدم، لكن بشرط أن يعلم التاريخ، إذا لم يعلم التاريخ تسقط هذه المرتبة. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ففي هذه الآية إثبات التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام وأن تصوموا خير لكم. طيب الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصومه تفيد تعين الصيام وأنه واجب إلا في حق المريض والمسافر. والجمع بينهما أن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى كما في حديث سلمة بن الأكوع لما نزل قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم قال كان من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن يفتدي افتدى حتى أنزل الله قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فصار الصيام واجب صار الصيام واجبا عينا. ثالثا فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. طيب قال فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح هذه المرتبة الثالثة وهي الترجيح إذا لم نعلم التاريخ فإننا نسلك مسلك الترجيح. مثال ذلك قال قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وسئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك هذا نفي للوجوب. فالأول إثبات لوجوب الوضوء بمس الذكر والثاني نفي لوجوب الوضوء بمس الذكر فظاهر الحديثين التعارض. ماذا نصنع؟ المؤلف يقول يرجح الأول ما هو من مس ذكره فليتوضأ وذكر أسبابا للترجيح قال أولا لأنه أحوط وجه كونه أحوط أن الإنسان إذا مس ذكره وتوضأ وصلى فصلاته صحيحة بالإجماع وإذا مس ذكره ولم يتوضأ فصلاته باطلة عند كثير من العلماء ولا ريب أن سلوك مسلك الاحتياط هو الواجب. طيب ثانيا أنه أكثر طرقا فطرق الحديث الأول أكثر وكثرة الطرق تدل على الصحة لأن الخبر إذا تعدد ناقله فهذا دليل على اشتهاره وصحته. طيب ثالثا مصححوه أكثر يعني الذين صححوا الحديث الأول أكثر وهذا أيضا وجه من أوجه الترجيح. الأمر الرابع أنه ناقل عن الأصل يعني ففيه زيادة ناقل عن الأصل يعني حديث إنما هو بعض منك حديث طلق بن علي هذا مبقي على الأصل لأن الأصل وجوب الوضوء أو عدم وجوب الوضوء عدم وجوب الوضوء. ففي حديث بسرة الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ هذا ناقل عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل لأن معه زيادة علم. إذن هذه أربع مرجحات. تعالى هذا نقول الجمع بين الحديثين أو عندنا حديثان ظاهرهما التعارض ماذا نسلك؟ نقول الجمع على كلام المؤلف غير ممكن والتاريخ غير معلوم إذن نسلك مسلك الترجيح. كيف الترجيح؟ بأن نرجح حديث طلق الذي هو لا إنما حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ على حديث طلق بن علي لا إنما هو بضعة منك. ووجوه الترجيح أربعة أنه أحوط أكثر طرقا مصححه أكثر أنه ناقل عن الأصل. طيب هذا ما مشى عليه المؤلف وسلك بعض العلماء في الجمع بين الحديثين أو في نعم سلك بعض العلماء بين في هذين الحديثين مسلك الجمع قالوا إنه لا حاجة إلى الترجيح لأن الجمع ممكن ومتى أمكن الجمع فهو الواجب. قالوا هنا نجعل التعارض بين الحديثين من القسم الأول القسم الأول وهو الجمع. كيف الجمع؟ اختلفوا في الجمع على طريقين أو على مسلكين. المسلك الأول أن يحمل الأمر في حديث بصرة على الاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ، يعني استحبابا. والنفي في حديث طلق لا إنما هو بضعة منك على نفي الوجوب، نفي الوجوب، وحينئذ لا تعرف. فيكون قوله من مس ذكره فليتوضأ يعني استحبابا، وقوله لا إنما هو بضعة منك لا يجب عليك الوضوء، ومعلوم أن نفي الوجوب لا ينافي الاستحباب، لا منافاة. إذا قلنا هذا الشيء ليس بواجب هل معنى أنه غير مستحب؟ لا. فمثلا أضرب مثالا، غسل الجمعة عند الجمهور الذين لا يرون أنه واجب، يقول غسل الجمعة ليس بواجب، هل معنى أنه ليس مستحب؟ لا. إذن نقول المسلك الأول مسألة الجمع أن يحمل حديث بسرى على نفي الوجوب، نعم أن يحمل على الاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ يعني استحبابا، ويحمل حديث طلق إنما هو بضعة منك لا إنما هو بضعة منك يعني لا يجب الوضوء، لا يجب الوضوء، واضح؟ طيب. المسلك الثاني أن يحمل حديث بسرى على الوجوب، على الوجوب، ولكن فيما إذا كان المس لشهوة، فيقولون تقدير من مس ذكره لشهوة فليتوضأ. وحديث طلق لا إنما هو بضعة منك على ما إذا كان المس لغير شهوة، فيقول فهذا الطريق الثاني أو المسلك الثاني، ما هو؟ أن نحمل حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ يعني إذا كان المس لشهوة، قالوا يجب هنا الوضوء لأن الشهوة مظنة الخروج أن يخرج منه شيء، فأوجبنا الوضوء احتياطا. ولا إنما هو بضعة منك على ما إذا كان المس لغير شهوة، لأنه إذا كان المس لغير شهوة فلن يخرج منه شيء فلا يجب عليه الوضوء، واضح؟ طيب. في المسألة قول رابع، قول رابع، وهو أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر إلا إذا خرج منه شيء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن ما مس ذكره لا يجب الوضوء حتى ولو مسه لشهوة، حتى ولو مسه لشهوة إلا إذا خرج منه شيء، إلا إذا خرج منه شيء. فالأقوال الآن كم؟ أربعة، أربعة. القول الأول وجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واحتجوا بماذا؟ بحديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ. فإذا قال قائل يعارضه حديث طلق لا إنما هو بضعة منك، فيجاب بأن حديث بشرى أرجح لوجوه كم؟ أربعة. طيب. القول الثاني، القول الثاني أن يحمل الأمر على الاستحباب والنفي على نفي الوجوب، فيقولون يستحب الوضوء من مس الذكر مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. القول الثالث وجوب الوضوء إذا كان المس لشهوة وعدم وجوبه إذا كان لغير شهوة. والقول الرابع عدم الوجوب مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء. وأرجح الأقوال أنه إذا كان المس لشهوة فإنه يجب الوضوء، يجب الوضوء. ووجه الرجحان أن الشهوة مظنة الحدث، والحدث ما هو؟ خروج المذي، والمظنة لها حكم المئنة، المظنة تعطى أو لها حكم المئنة، يعني المئنة معنى اليقين. فعلى هذا نقول هذا الحديث يصح أن يمثل به على الوجه الأول وعلى الوجه أو التعارض بين الحديثين. نعم نعم. كيف؟ في ماذا؟ أي قالوا لأن الشهوة هي لأنه مجرد مس الذكر لا يجب الوضوء، العلة في ذلك أنه يخشى أن يخرج منه شيء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوجب المس الوضوء من مس الذكر لأي شيء، هل لمجرد المس أو لأن المس سبب لخروج الشهوة؟ ها؟ كيف قال الثاني؟ الآن العلة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، ما هي العلة؟ أنه إذا مسه فسوف يخرج منه شيء حدث، إما مذي أو مني. إذن العلة هي والمذي والمني ما يخرج إلا إذا كان المس الشفاف استنباطه. نعم. ويدل ويومي إلى هذه العلة إنما هو بضعة منك. فالإنسان إذا مس ذكره كمس يده هذا لغير الشهوة. نعم. إيش؟ لا، الشيخ رحمه الله يرى أن الاحتياء أنه إذا كان للشهوة يتوضأ، وإذا كان لغير الشهوة لا يجب. يقول وإن كان قول الشيخ الإسلام قوي الذي هو ما هو أنه لا يجب الوضوء إلا إذا خرج من شيء، لكن يقول احتياط أنه إذا كان المس شهوة يتوضأ. ناقل أنس بمعنى أن الأصل إذا كان يدل على حكم وهذا النص يرفع هذا الحكم فهو مقدم. واضح؟ الآن هل الأصل انتقاض الوضوء أو عدم انتقاضه؟ عدم انتقاض. فإذا جاء نص ينقل هذا الأصل ويقول ينتقض الوضوء فهو مقدم. واضح؟ يعني القاعدة ما كان الأصل بقاؤه فالنص الذي يخرج هذا الأصل عنه هذا يسمى نقل الأصل. الشيخ نعم. الشيخ رجع عن هذا القول يعني اللي في هذا الكتاب أنه يتوضأ احتياط مطلق عن الظاهر. ظاهر قول هنا لا لا، هنا تمثيل. يعني هنا الشيخ رحمه الله يعني الأقوال التي فيه لا تمثل رأيه، لأنه يمثل على أراء مجرد تمثيل على القاعدة، والإنسان إذا مثل على القاعدة لا يدل على أن هذا اختيار له. أما فهمت الآن يقول فإن لم يمكن التاريخ عمل بالراجح مثاله، يضرب مثال، هل يلزم من هذا أنه يرى هذا المثال أو لا؟ لا، يمثل على كلام الأصولي. رابعا وأيضا قد يقول أول أمر يرى المذهب فيها. نعم. يعني فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. إيه مثال آخر؟ شو يعني مثل بمثال آخر هنا؟ بيأتي إلى شرط على من الأمثلة في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، ولا حديث آخر وهو حلال، هذا فيه مرجحات. أيضا من بيأتي إن شاء الله في الخاص. نعم. كمل. رابعا فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. طيب، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، يعني تعارض نصان ولم يمكن إيش الجمع بينهما، وليس أحدهما ناسخا للآخر لأن لم نعلم التاريخ ولم يمكن الجمع بينهما، فإنه يجب في هذا الحال التوقف وأن نكل الأمر إلى الله عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. لكن يقول لا يوجد له مثال صحيح. لماذا؟ لأن هذا الأمر أمر نسبي، فأنت إذا ذكرت بتقول مثاله كذا وكذا يقول هذا توقف عندك، عندي لا يجب التوقف لأنني أنا يمكنني الجمع، أو عندي أن الثاني ناسخ الأول، أو أنا أرجح الأول على الثاني أو العكس. إذن التوقف هذا أمر نسبي وليس له وجود في الواقع، ليس له وجود وإنما هو أمر نسبي. نعم. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا. الأول أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. طيب، القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، يعني بين دليلين خاصين، فله أربع حالات أيضا. فله أربع حالات أيضا أيضا يقولون أنها مصدر آض يعيض إذا رجع، ومعنى أيضا يعني رجوعا على ما سبق. سبق. طيب الأول أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثال حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، ومعلوم أن جابر رضي الله عنه تتبع صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، فيرجح قوله على غيره. عارضه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بميناء، فظاهر الحديثين التعارض، لكن نقول لا نسلك مسلك الترجيح، يمكن الجمع. ما هو الجمع؟ أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فصلى بأصحابه، وهذا ممكن، وهذا الجمع نستفيد به أننا عملنا بكلا الدليلين. ثانيا، فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية، وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. يعني ظاهر الآيتين التعارض، تعارض. قل فالثانية ناسخة الأولى على أحد الأقوال، وقوله على أحد الأقوال يفيد أن في المسألة خلافة. نعم. ثالثا، فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما. طيب، فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثال حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال يعني غير محرم، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول وهو حديث ميمونة أن يكون تزوجها وهو حلال. لماذا؟ نقول لأنها صاحبة القصة وهي أدرى، فصاحب الشأن أعلم، وأهل مكة أدرى بشعابها. وإلا لو أردنا أن نرجح من حيث الأدلة الخارجية من حيث الدليل بذاته بقطع النظر عن صاحب القصة لكان المرجح حديث ابن عباس لأنه في الصحيحين، وحديث ميمونة في مسلم فقط. طيب، لكن نرجح الأول لأنها صاحبة القصة، وثانيا أنه يتأيد بمؤيد خارجي وهو حديث أبي رافع قال وكنت الرسول بينهما، وفي رواية وكنت السفير بينهما، وهذا أيضا مرجح. رابعا، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح، وهذا يقال فيه كما سبق أنه أمر نسبي وليس واقعي. القسم الثالث، أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. طيب، القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، بين دليل عام وخاص، فهنا يخصص العام بالخاص، يخصص العام بالخاص، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر ظاهر العموم سواء كان قليلا أم كثيرا. طيب، حديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، مفهومه أن ما دون خمسة أوسق ليس لا يجب فيه، أو منطوقه أن ما زاد يجب وأن ما كان خمسة فما دون لا يجب، فظاهر الحديثين التعارض، لأن الأول يوجب الزكاة في القليل والكثير والثاني يخصها فيما كان خمسة أوسق فأكثر. نقول الجمع ممكن بأن يخصص عموم الأول بالثاني. فنقول فيما سقط السماء العشر إذا كان خمسة أوسق فصاعدا، واضح؟ ولهذا قال فلا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. وهنا التخصيص تخصيص الحديث الثاني للأول من جهتين، من جهة المقدار ومن جهة جنس ما تجب فيه الزكاة، واضح؟ من جهة المقدار ليس فيما دون خمسة، طيب، ومن جهة ما تجب فيه أوسق، والوسق 60 صاعا، فهذا يدل على أن الذي تجب فيه الزكاة هو ما يكال، ما يكال. نعم. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر، أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأول أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. طيب، القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه، دليلان، أحدهما أعم والآخر أخص، فهنا يقول له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا مات عن زوجة فإن هذه الزوجة تعتد بكم؟ أربعة أشهر، بأربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا أم حائلا. شوف والذين يتوفى، الذين اسم موصول يفيد العموم، يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يعني ينتظرن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالآية ليس فيها تخصيص للحامل ولا غيرها، فكل فدلت الآية الأولى تدل على أن كل من مات عن زوجة فإنها تعتد كم؟ أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا أم غير حاملة، حتى لو وضعت نقول انتظري حتى تتم لها أربعة أشهر وعشرا. الآية الثانية آية الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول الآية الأولى فالأولى التي هو الذين توفون خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، عامة في الحامل وغيرها. فظهر الآية الأولى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنه يجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرا سواء كانت حاملا أم غير حامل. الآية الثانية خاصة في الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيره. فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سواء كانت حاملا أم غير حامل. نقول الجمع بينهما، يقول لكن دل حديث سبيعة الأسلمية، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، عموم الأولى بالثانية، فيقال والذين يتوفونكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كنا أولات حمل، واضح؟ والدليل على هذا حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فخرجت ورآها من أبو السنابل، أبو السنابل من بعكك، فأنكر عليها ذلك وقال لا يمكن أن تفعلي هذا حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشرا. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت، فقال كذب أبو السنابل يعني أخطأ، طيب نقول السبيع الأسلمي رضي الله عنه سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته عما قال له أبو السنابل فقال كذب أبو السنابل. كذب بمعنى أخطأ، وهذا من المواضع التي يرد فيها الكذب بمعنى الخطأ. كذب بمعنى أخطأ. طيب هناك موضع آخر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة سمع قائلا يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال كذب من قال بل هو يوم تعظم فيه الكعبة. كذلك عامر بن الأكوع حينما ارتد عليه سيفه وقتل نفسه فقال بعض الصحابة بطل أجر عامر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد قل لعربي أن يأتي بمثله. كذب من قال بمعنى أخطأ. إذن الكذب يرد في اللغة العربية بمعنى الخطأ. طيب إذن نقول الآن المتوفى عنها زوجها عدتها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فعدتها كم؟ 14 أشهر. طيب وهنا في الآية يقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، يعني ينتظرن 14 أشهر. هذه 14 أشهر هل هي معتبرة من علمها أو من وفاته؟ هل العبرة من وفاته أو يعني المدة تحتسب مدة العدة من وفاته أو من علمها؟ ها؟ من وفاته. فعلى هذا لو لم تعلم إلا بعد مضي 14 أشهر فلا عدة عليها. مثال ذلك امرأة مات سافر زوجها لجهاد أو ما أشبه ذلك ومات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي نصف سنة فلا عدة عليها، لا عدة عليها. طيب الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حملهن حمل هنا مفرد مضاف يفيد العموم، فلا تخرج من عدة حتى تضع كل الحمل. فلو كانت حاملا بتوأم وخرج واحد تخرج من عدة؟ لا تخرج. لا، لقوله تعالى يضعن حملهن وهي قد وضعت بعض حملها ولم تضع حملها. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله إن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل، إلى وضع كل الحمل جميعا، حتى لو تقطع الحمل صلى الله عليه وسلم لو تقطع في بطنها فلا تخرج من عدة حتى يخرج كله. يعني لو قدر أنها حامل بجنين وهذا الجنين تقطع في بطنها وخرجت يد ورجل وما أشبه ذلك، متى تخرج من عدة؟ حتى يخرج كل الحمل، كل الحمل. الثاني وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. طيب وإن لم يقم دليل ثاني، وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. إذا لم يكن هناك دليل على أن يخص أحدهما بالآخر فإننا نأخذ بالراجح. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أمر للداخل بأن يصلي ركعتين. وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الحديثان يظهر التعارض بينهما فيما إذا كان الداخل للمسجد في وقت النهي، يعني لو دخل المسجد بعد الظهر لا تعارض، لو دخل المسجد ليلا لا تعارض. متى يقع التعارض؟ إذا دخل بعد الصبح أو بعد العصر. دخل رجل المسجد بعد العصر، قال له رجل لا تجلس حتى تصلي ركعتين، قال له الثاني لا صلاة حتى تغرب الشمس، مش سوي ها؟ يخرج. يذكر أن ابن حزم رحمه الله أو غيره من العلماء، لكن نسب بعضهم إلى ابن حزم، أنه أن سبب طلبه للعلم أنه دخل المسجد سارة مرة فجلس، فقال له رجل قم فصلي ركعتين تحية المسجد، فقام وصلى ركعتين. من الغد دخل في غير الوقت ووقت نهي، فأراد أن يصلي، فقال من في المسجد لا تصلي ركعتين وقت نهي. كان هذا أمس يقول صلت واليوم يقول لا تصلي، فعزم على طلب العلم فطلب العلم حتى كان إماما. طيب يقول المؤلف رحمه الله هنا يقول فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الأمر بصلاة ركعتين هنا ليس عاما، وإنما هو خاص بأي شيء في المسجد. لم يقل إذا له أن يصلي في بيته، له أن يصلي في سوقه، لا، خصه بأي شيء في المسجد، لكنه من حيث الوقت عام، دخل المسجد سواء دخله وقت نهي أم غير وقت نهي. الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والثاني نعم خاص في الوقت عام في الصلاة، لا صلاة بعد الصبح سواء تحية مسجد أم غيرها. ولكن يقول المؤلف لكن الراجح تخصيص عموم الثاني، تخصيص عموم الثاني بالأول. لماذا رجحنا؟ نقول لأن عموم الحديث الأول محفوظ، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام وعمومه محفوظ لم يستثنى منه شيء من خرب. لكن الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا دل الدليل على أنه أن عمومه غير محفوظ، خرج منه قضاء الفائتة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. خرج منه أيضا إعادة الجماعة، إعادة الجماعة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس يستثنى إعادة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة الفجر في مسجد الخيف وإذا هو برجلين قد دخل المسجد ترعد فرائصهم، قال ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إذن هذا العموم انخرم أيضا بمسألة أخرى. أيضا الطواف بالبيت، الطواف بالبيت ركعة الطواف تجوز حتى في وقت نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يستثنى منه أيضا أن فوقها إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين، لا مو ركعتين أصبر، يصلي ركعتين، لا الفقهاء ما يستثنون، يصلي ركعتين. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل يوم الجمعة وجلس قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أحيانه يصلي الجمعة قبل الزوال، قبل الزوال، فيحتمل أن هذا الرجل دخل وقت النهي ومع ذلك قال أصلي ركعتين. هناك شيء استثناء أيهم؟ لا، هذه مسألة أخرى من مسألة وجوب التحية. المهم أن عموم الثاني غير محفوظ، إذ خرج منه إيش؟ قضاء الفوائت، إعادة الجماعة، ركعة الطواف، إذا دخل المسجد يوم الجمعة، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، يخرج من صلاة الجنازة، سنة الفجر، سنة الظهر. كيف سنة الظهر؟ البعدية إذا جمع العصر تقديما. الآن إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم وقت النهي لا صلاة بعد العصر، استثنى الفقهاء السنة يستثنى. إذن صار العموم غير محفوظ، وما كان عمومه محفوظا فهو مقدم على العموم غير المحفوظ. ولذلك قال وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. ومن ثم أخذ العلماء من ذلك جواز فعل ذوات الأسباب، جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، فكل صلاة لها سبب فإنها تفعل في أوقات النهي. ويدل على ذلك على هذا القول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتحروا الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وفي رواية نهى أن يتحرى بالصلاة بعد الصبح وبعد العصر. فقول لا تتحروا هذا نهي عن إيش؟ عن التحري. ومن صلى الصلاة لسببها لم يكن متحريا. نعم. لا مستثنى. تخصيص ايش تخصيص؟ لا، لان الخطيب بارك الله فيك يعني في خطبه الجمعه سوف يشرع، الفقهاء يقول اجابوا عنه، قالوا سوف يشرع في الخطبه، يعني هو المقسم سوف يشرع في الخطبه. والخطبه خطبه الجمعه بمثابه ركعتين، لان صلاه الظهر في العصر كم؟ 4 ركعات. لا، هذا الجلوس يدل على عدم الوجوب، يعني مسألة هذا ما بيتعارض، ما في لو جلس، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جلس لأن الوقت وقت نهي، أو قال لا أصلي لأن الوقت وقت نهي، نعم يستثنى. لكن يستدل بجلوسه على عدم وجوب تحية المسجد. إحنا كلامنا مسألة هل يجوز، غير مسألة الوجوب. يعني عندنا الآن مسألتان، تحية المسجد هل هي واجبة أو غير واجب، هذه مسألة. إذا قلنا إنها واجبة، أو حتى الذين يقولون إنها سنة، هل يجوز أن تفعل في أوقات النهي أو لا، هذه مسألة أخرى. نعم. أيها دخل إيه، هذا يدل على عدم الوجوب، ما يدل على عدم الجواز. فرق بين عدم الوجوب وعدم الجواز. لا، ما نقول محفوظ، لأنه يعني ما استثني من إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعة، ما استثني من شيء. يعني فعله كونه عليه الصلاة والسلام يدخل ويجلس، أو حديث كعب بن مالك حينما تاب الله عليه، هذا يستدل به على عدم الوجوب لا على تحريم الفعل. وفرق بين نفي الوجوب وبين تحريم الفعل. نعم. ثالثا، وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في السورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. يقول الثالث، حال الثالث، وإن لم يقم دليل ولا مرجح، يعني ليس هناك دليل على إيش؟ على التخصيص أو مرجح لتخصيص عموم أحد من الآخر، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. الصورة التي لا يتعارضان فيها يعمل، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. فمثلا لو قدر في الحديث الأول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يتعارضان فيما إذا كان الدخول في وقت النهي، ولا يتعارضان في غير وقت النهي، فنقول يعمل بكل منهما في الصورة التي لا يتعارضان فيها. فإذا دخل المسجد في غير وقت النهي فليصلي، في وقت النهي لا يصلي. لا يصلي. طيب لا، يقول المؤلف لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع، هذا مستحيل، لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، وذلك لأن النصوص لا تتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن يحتاج إلى تدبر. ولذلك اقرأ ما قبله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره أو تقصيره أو سوء قصده أو نقص فهمه. نعم. من أمثلة التعارض، يعني حديث التعارض، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول قائما وبال قائما، أتى سباطة قوم فبال قائما، ونهى عن الشرب قائما وشرب قائما. في الأول نهى عن البول قائما، ومع ذلك أتى سباطة قوم فبال قائما، هذا تعارض، ينهى ويفعل. هنا من العلماء من سلك مسلك الترجيح، سلك مسلك إيش؟ الترجيح. الترجيح كيف الترجيح؟ رجح أحدهما على الآخر، رجح النهي وقال إنه لا يجوز الإنسان أن يبول قائما، لا يجوز. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو خاص به، لأنه إذا تعارض قوله وفعله فالمقدم هو القول، لأن الفعل يعتريه النسيان وتعتريه الخصوصية، فهنا نرجح النهي لأنه أحوط، ولأن الفعل خاص به، خاص به. طيب، وقال بعض العلماء إنه يجمع بينهما، والجمع أن النهي للكراهة، والفعل إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينهى عن أمر ثم يفعل، فنهيه عنه ثم فعله دليل على جوازه إذا دعت إليه الحاجة. فعلى هذا نقول لا، النهي عن البول قائما فيما إذا لم يكن هناك حاجة، وكونه عليه الصلاة والسلام يبول قائما هذا للحاجة، الحاجة لأنه يخشى من رجوع رشاش البول عليه. أيضا الحديث الثاني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، وفي حديث علي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أتى زمزم يوم الإفاضة وشرب وهو قائم من زمزم، فهنا ينهى ومع ذلك يفعل ما نهى عنه. من العلماء من قال خاص به، هذا خاص به، وأما للأمة فهو منهي عنه. ومنهم من سلك مسلك الجمع في أن نجمع بين النهي وبين الفعل، فنقول النهي هنا للتنزيه والفعل يدل على الجواز، الفعل يدل على الجواز. فنقول المشروع للإنسان أن لا يشرب قائما، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، إذا دعت الحاجة فلا بأس، وهذا هو الراجح، وهو الذي سلكه كثير من المحققين، ومنهم ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، حمل الفعل على الجواز والنهي على الكراهة. ولذلك يقول إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. يعيد عليه، إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز عليه الصلاة والسلام، وقد صححوا، يعني العلماء والمحدثون، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز، ففعله يدل على الجواز وأن النهي ليس للتحريم. طيب، رجل دخل المسجد فيه برادة أو تلمس ماء، هل نقول هل يجوز أن يجلس ويشرب أو يشرب وهو قائم؟ رجل الآن دخل المسجد وأراد أن يشرب ماء، صب الماء، هل يشرب وهو قائم أو يشرب وهو جالس؟ يجلس لا، يشرب وهو قائم، لأن سقوط تحية المسجد لم يرد، ولكن سقوط الشرب قائما أو الرخصة في الشرب قائما ورد إذا دعت إليه الحاجة، فيقدم تحية المسجد. شو مضطرد؟ إيه إذا وجد نقيض علة حكم الأصل في الفرع اثبت. نعم. قول علي رضي الله عنه في أطول الأجلين. نعم. حاول الجمع. نعم. فنعم علي رضي الله عنه في المسألة السابقة التي هي عدة الحامل عدة المتوفى عنها زوجها، ظاهر الحديث الآية الأولى وأولاة الأحمد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، والآية الثانية أن عدتها وضع الحمل، فقال رضي الله عنه إنها تعتد بأطول الأجلين، فإذا كان أطول الأجلين الحمل اعتدت به، وإن كان أطول الأجلين أربعة أشهر اعتدت به. فمثلا لو توفى عنها زوجها وهي حامل وولدت بعد عشرة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشر. طيب لو مات عنها زوجها وهي حامل في الشهر الأول فعدتها وضع الحمل لا أربعة أشهر. هذا معنى قول تعتد بأطول الأجلين، إن كان الأطول الحمل اعتدت به، وإن كان الأطول الأشهر اعتدت به. شح. نعم. الكرسي جلوس جالس. لا، إلا عند المعتزلة. يقول الكرسي هل يعتبر قائم أو جالس؟ جالس. جالس. اجلس على الكرسي. جلوس، الجلوس على القعود على الكرسي جلوس. ولا غير حاجة. سمى جلوس. ما بيعتبر حاجة. الإنسان ما يجلس على الكرسي إلا لحاجة. يجلس غير حاجة. المهم أن الاستقرار على الكرسي يسمى جلوسا. أي مش فيها جلوسنا جلسة، لكنها صفة في الجلوس. قول علي مرجوح. أي نعم مرجوح. شيخ إذا كان في بعض الأعراف هذا يعيرون من يشرب قائما يعيرون؟ أي نعم من خارم السنة. إحنا نقول السنة أن تشرب جالس، هذه السنة. إيه حتى بعض الأعراف إذا شرب قائم هذا الحمد لله ما عنده مروءة، يعني ينكرون على من يشرب قائما. إيه نعم. حتى ولو كان لحاجة. حتى ولو كان لحاجة. كيف يشرب أحيانا؟ يظل لابد يجلس. أحيانا ما يتيسر الجلوس إلا إذا كان في مثلا مكان نجس. يمكن يعذر. أقول أحيانا لا يتيسر الجلوس لمن يشرب قائما، ربما يعذر. أما في مثل أفرض زحام. إيه؟ زحام كيف تجلس مثلا يعذر في هذا. أما في مثلا الحمد لله خلاص حاجة مثل المسجد هذا ما يعذرون، يقولون هذا يعني. إيه ما هو عذر. إيه إحنا نقول السنة المشروع أن الإنسان إذا أراد أن يشرب أن يجلس ويشرب. نعم. إذا لم يكن حاجة، إذا كان حاجة فليقل يشرب. الحاجة قد تكون مثل أحيانا البرادات الماء قد يكون الإناء قصيرا ما يمكن تأخذه وتجلس، بعض الأواني اللي في البرادات تربط سلسلة ما يمكن تأخذ وتربط إلا بقطع السلسلة. نعم. أي نعم. ولذلك أنا سئل أنس رضي الله عن الأكل قال ذات أشد. الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. طيب يقول الترتيب بين الأدلة. الأدلة الشرعية كما سبق مرتبة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ها هكذا ترتيبها ترتب بالأهم فالأهم من جهة الثبوت ومن جهة الأدنى. الكتاب يقدم أولا ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. فعلى هذا ينبغي للمستدل إذا أراد أن يستدل أن يقدم الكتاب، إذا كان هناك أدلة من القرآن تقدم، ما يقول الدليل على هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول الدليل الثاني قوله تعالى، لا، يقدم القرآن أولا ثم السنة، ويقدم أيضا من السنة ما صح، ما ثبت في الصحيحين يقدم على ما ثبت في غيرهما، إلا إذا كان ما ثبت في غيرهما أصرح دلالة، وما ثبت في الصحيحين دلالته على وجه العموم، يعني عندنا دليل ثابت في السنة لكنه صريح في المسألة، ودليل آخر ثابت في الصحيحين ولكنه ليس صريحا، فأيما تقدم إذا أردت الاستدلال؟ الصريح. إذا كان الدليل صريحا فهو مقدم. طيب بعد ذلك يقدم آثار الصحابة، إذا كان هناك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وهي داخلة في السنة، ثم الإجماع، يقول الدليل الثالث الإجماع، ثم بعد ذلك القياس. فإذا قال قائل نجد من العلماء رحمهم الله من يستدل بالإجماع مباشرة، تجد كثير من العلماء إذا أرادوا أن يستدلوا على حكم مسألة ويقول ويجوز كذا أو يحرم كذا إجماعا، يحرم الربا إجماعا، يجوز كذا إجماعا، مع أن هناك أدلة من الكتاب والسنة، فما الذي سوغ لهم أن يستدلوا بالإجماع مع وجوب مع وجود النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة؟ نقول العلماء رحمهم الله إذا استدلوا بالإجماع في مسألة فيها نص من كتابنا والسنة فهم إنما يستدلون به لواحد من الأمور، أولا طلبا للاختصار، طلبا للاختصار، فبدلا مثلا يقول هذا الحكم جائز لقوله تعالى وقوله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام وما ورد عن عمر، يختصر فيقولون بالإجماع، لأن كل إجماع فهو مستند إلى دليل من الكتاب والسنة. إذن السبب الأول من أو المسوغ الأول من المسوغات الاستدلال بالإجماع هو طلب الاختصار، وهذا يرد عليه كثيرا في المختصرات. السبب الثاني أن تكون دلالة الحديث، أن تكون دلالة النص، دلالة النص فيها منازعة، يعني أن منازع في النص إما في ثبوته وإما في دلالته. فلو ذهبت مثلا تستدل بدليل من القرآن يقول قائلنا القرآن ما في إشكال، لكن دلالة هذه الآية ليست صريحة فلا دلالة فيها، فيحصل إيش؟ نزاع. فقطعا للنزاع يستدل بالإجماع، يقول بدأ ما يبلشنا يقول كذا وكذا وكذا، إجماع خلاص اقطع. كذلك بالنسبة للسنة قد ينازعك منازع في مسألة في استدلال بالسنة إما في ثبوتها وإما في دلالتها. إذن السبب الثاني من أسباب الاستدلال بالإجماع ما هو؟ قطع النزاع لئلا يحتج محتج، قطع النزاع لأن الدليل الذي النص قد يكون قد ينازع في ثبوته أو في دلالته. السبب الثالث أن المستدل قد لا يكون مستحضرا للأدلة ويعرف أن هذه المسألة إجماعية لكن ما عنده ما يستحضر الآن، يعرف مثلا أن الربا حرام بالكتاب والسنة لكن الآيات التي تدل على تحريم الربا غير مستحضر لها والنصوص من السنة غير مستحضر لها، فيقول حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. واضح يا أخوان؟ إن شاء الله.